قال ومن ادعى على إنسان شفعة في شخص في نصيب، فقال ليس لك ملك في شركتي، أنا أدعي على إحسان إيش الشفعة في هذا، فقال ليس لك ملك في شركتي، أصلا أنت ما لك علاقة في هذه الأرض يا يونس حتى تأتي تطالب. يقول فعلى الشفيع إقامة البينة بالشركة، عليه أن يأتي إيش بالبينة، وحيث أطلقت البينة في الروض فإن الأصل المراد إيش الشهود، الأصل المراد الشهود. وفي القضاء يفصلون في هذا الكلام ما الذي يقبلونه في هذا. قال ولا يكفي مجرد وضع اليد، يعني لا يكفي مجرد وضع اليد يعني استيلاء يونس على هذا المكان، كونه جالس في هذا المكان مستقر في هذا المكان، هذا يصلح قرينة ولا يصلح بينة، هذا يصلح قرينة على أنه مالك لكنه ليس بينة على أنه مالك. قال وإن أقر البائع بالبيع، قرر البائع موسى بالبيع في الشخص المشفوع وأنكر المشتري شراءه، أنكر المشتري شراءه، ما الحكم؟ قال من هو المشتري عندنا؟ إحسان، هذا أقر بالبيع وهذا أنكر الشراء. قال وجبت الشفعة، وجبت الشفعة، كم بكم بعت يا، تقول أنت بعت يا موسى؟ قال نعم. بكم بعت؟ قال بعت ب3 ملايين. نقول خلاص يلزم، تلزم الشفعة على هذا. قال وجبت الشفعة، لماذا؟ لأن البائع موسى أقر بحقين، حق للشفيع يونس وحق للمشتري، حق المشتري يعني بانتقال الأرض له، حق ليونس بثبوت الشفعة له. قال فإذا سقط حقه بإنكاره ثبت حق الآخر، إذا سقط حقه أي المشتري بإنكاره فإنه يبقى حق يونس. قال فيقبض الشفيع من البائع، يقبض الشفيع يونس من البائع ويسلم إليه الثمن، هو أقر أنه باع صح؟ أقر أنه باع الأرض، وبكم باع؟ ب3 ملايين، وبناء على هذا أنا لي حق الشفعة، نقول تقبض يا يونس من موسى وتسلم إيش؟ تسلم الثمن. طيب قال ويكون درك الشفيع على البائع، يكون درك الشفيع على البائع، ما معنى الدرك؟ تقدم معك سابقا معناها التبعة، الشيء الذي قد ينبني على البيع، الشيء الذي قد ينبني على البيع. ما مثاله؟ مثاله لو تبين أن الشخص معيب فعلى من يرجع يونس؟ نقول يرجع على البيع، يرجع على موسى، هذا مثال الدرك. قال ويكون درك الشفيع على البيع، وليس له ولا للشفيع محاكمة المشتري. يقول ليس له، ليس له البائع ولا للشفيع الذي هو يونس محاكمة المشتري. يقول خلاص إحسان يخرجون من الموضوع تماما، لماذا؟ لأن يونس يريد نصيب الأرض صح؟ وقد حصل بيده، وموسى ماذا يريد؟ يريد البدل المالي أنه يصل له وقد وصل إليه، إذن نم يا شيخ إحسان ما يحتاج تأتي، طيب أو اذهب إلى ما ذهب إليه صاحبك. قال وعهدة الشفيع على المشتري، عهدة الشفيع، ما معنى العهدة؟ العهدة شبيهة بالدرك نفسها، التبعة، تبعة، ما الذي ينبني على هذا؟ عهدة الشفيع، الشفيع من هو الشفيع عندنا؟ يونس. عهدة الشفيع على المشتري، هذه مسألة جديدة، هذه مسألة جديدة ليس لها علاقة بالمسألة السابقة. عرفتم ما معنى العهدة؟ سيأتي توضيح، سيأتي. قال وعهدة الشفيع يونس على المشتري، اكتب، لأنه ملكه من جهته فهو كالبائع، لأنه ملكه من جهته فهو كالبائع. عهدة الشفيع يونس على المشتري إحسان، وعهدة المشتري إحسان على البائع، من البائع؟ موسى. قال في غير الصورة الأخيرة، وش الصورة الأخيرة؟ إذا أنكر الله يفتح عليك، نعم، إذا أنكر المشتري الشراء، ما الصورة الأخيرة؟ إذا أنكر المشتري الشراء، لما أنكر إحسان قبل قليل وأخرجناه من الموضوع. فإن قال منتقى أنا حتى الآن ما فهمت هذه الكلمة، عهدة عهدة درك، إيش معنى هذا الكلام؟ نقول شوف هذا الكلام يوضح لك. قال فإذا ظهر الشخص، فإذا ظهر هذه الفاء للتفريع يبين لك ماذا ينبني عليه، فإذا ظهر الشخص النصيب مستحقا أو معيبا، مستحقا أو معيبا، إيش معنى هذا الكلام؟ يقول إذا ظهر أن هذا النصيب الذي قد أخذه يونس هو مستحق، مستحق لمن؟ هو مستحق لإبراهيم، هو مستحق لإبراهيم، هو في الحقيقة ملك لإبراهيم على الحقيقة، صار في تزوير، صار في خطب الأوراق كذا كذا، طيب أيا كان، فصار أنه في الحقيقة لإبراهيم، صار ظهر مستحقا، فالآن أو معيبا، ظهر هذا النصيب معيبا، ما الحكم؟ قال رجع الشفيع يونس على المشتري بالثمن، رجع الشفيع على المشتري على إحسان بالثمن، نحن قلنا هكذا الرجوع، ها؟ عهدة الشفيع على المشتري، عهدة المشتري على البائع، قال رجع الشفيع يونس على المشتري إحسان بالثمن، بالثمن يعني إن كان مستحقا، إن ظهر أنه مستحق، أو بأرش العيب يعني إذا كان معيبا، ثم يرجع المشتري، من المشتري؟ ها إحسان، إحسان، طيب يرجع المشتري على البائع، على البائع، طيب واضح حتى يستقر عليه، استقر عليه الأمر. قال فإن أبى المشتري قبض المبيع، أبى المشتري، مشتري إحسان، قبض المبيع اكتب ليسلمه للشفيع، ليسلمه للشفيع هربا من جعل العهدة عليه، هربا من جعل العهدة عليه، أبى المشتري إحسان، إحسان قال ما دام أنه الموضوع كذا أنه إذا استلمت أنا فإن العهدة ستكون علي، إذا هو معيب ولا كذا فإني لن أستلم حتى ما يأتيني يونس ويلزمني بالعهدة. قال فإن أبى المشتري قبض المبيع أجبره الحاكم، أجبره الحاكم يعني على أن يستلم هذا، لماذا؟ لأن هذا مقتضى الشراء، واشترى مقتضاه أن يستلم. ختم الباب بقوله ولا شفعة في بيع خيار قبل انقضائه، ليش؟ ليش قبل انقضاء الخيار لا شفعة فيه؟ هذا راجع لعدم تحقق شرط من الشروط، ما هو؟ إيش؟ كذا بس وشو؟ ها؟ بالضبط، لم يستقر الملك، لأنه لم يستقر الملك، فتح الله عليكما، لأنه لم يستقر الملك، فهذا راجع للشرط المذكور في الأول. قال ولا في أرض السواد ومصر والشام، لأن عمر رضي الله عنه وقفها، أرض السواد هذه في العراق، هذه في العراق، ومصر والشام معروفة، هذه وقفها عمر على الغانمين كما تقدم لك في كتاب الجهاد، وقفها على الغانمين، فيقول ليس فيها شفعة. ليش ما فيها شفعة؟ قال لأنها وقف، هي شيء موقوف، فكيف تدخل عليه الشفعة؟ أي هي شيء لا يصح تملكه، هذا هو المراد، أنه شيء لا يصح تملكه. ولو قال لنا إبراهيم هل يمكن نستخرج من هذا شرط 11 ونختم فيه ونقول إنه من الشرط أن يكون ما يشفع فيه مما يصح تملكه؟ نقول شيء جميل جدا، هذا تكون أنت يا إبراهيم كذا فهمت المطلوب بالضبط، هذا اللي احنا نبغاه، أن نقول إنه يكون ما يشترى مما يصح تملكه، قد يرجع إلى بعض الشروط السابقة لكن يعني حتى ينتظم الكلام. قال ولا في أرض السواد ومصر والشام، لأن عمر رضي الله عنه وقف، قال إلا أن يحكم ببيعها حاكم، لأنها هي مسألة خلافية، فمن العلماء من يقول إنه يصح تداولها ببيع، ومن يقول لا. قال إلا أن يحكم ببيعها حاكم أو يفعله الإمام أو نائبه، قال لأنهم اختلفوا فيه، وحكم الحاكم ينفذ فيه، أي ينفذ في هذا لماذا؟ لأنه من مسائل الخلاف والاجتهاد. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.